بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. تكلمنا فيما سبق وفهرتنا البحث في الأدلة المخرجة. اليوم ان شاء الله نشرح في الدليل الشرعي اللفظي ونتكلم عن الدلالة او الدلالة، تقرأ بقراءتين. لما كانت دلالة الدليل اللفظي الشرعي ترتبط بالنظام اللغوي العام وباللغة، تقول السيد رحمه الله: من الراجح أن نمهد بحث وأن نمهد بحثنا في دلالات الأدلة اللفظية. ندرس الأدلة اللفظية بحيث نحدد طبيعة الدلالة اللفظية، كيفية تكون الدلالة اللفظية، نظرة عامة وإجمالية حول الدلالة اللفظية. أول سؤال يواجهنا: ما هو الوضع وما هي العلاقة الوضعية؟ ما معنى الوضع؟ في كل لغة من اللغات توجد علاقة بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، بحيث كلما أوردت لفظة من الألفاظ انتقل ذهنك من هذه اللفظة إلى ذلك المعنى، بحيث يكون تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، تصور اللفظ علة لتصور المعنى. هذه السببية، هذه العلية يقال لها دلالة، فقد دل اللفظ على المعنى. مثلا الماء يدل على السائل الخاص في اللغة العربية، فلفظ الماء يقال له دال، ومعنى الماء الذي هو السائل الخاص يقال له مدلول. وسببية تصور اللفظ الماء لتصور معنى الماء السائل الخاص يقال لها دلالة. واضح؟ إذا الدلالة عبارة عن سببية تصور اللفظ لتصور المعنى، هذه العلاقة إلى درجة ما تشبه العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة وبين الشمس والضوء. فالشمس علة للضوء وسبب لتحقق الضوء، والنار علة للحرارة سبب لتحقق الحرارة. مع فارق بين هذين المثالين وبين سببية تصور اللفظ للمعنى، الفارق هو هكذا: إن سببية تصور اللفظ للمعنى بحيث إذا أوردت لفظة ما انتقل ذهنك للسائل الخاص، أوردت لفظة نفس انتقل ذهنك إلى السائل الخاص، ظرفها عالم الذهن. بينما سببية الشمس للضوء وعلية النار للحرارة مجالها العالم الخارجي، العالم التكويني، عالم الخلق والتكوين، عالم كن فيكون. التكوين مأخوذا من قوله عز وجل إنما قوله إذا أراد إنما قوله أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن العالم كن فيكون يعني عالم الخالق، عالم الأعيان الخارجية يقال له عالم التكوين. إذا سببية تطور اللفظ للمعنى كسببية الشمس للضوء وكسببية النار للحرارة مع قارع، وهو أن سببية تطور اللفظ لتصور المعنى إنما توجد في عالم الذهن والمفاهيم الذهنية، بينما سببية النهار أو الشمس للضوء وسببية النار للحرارة فرقها عالم التكوين والعالم العين الخارجي. نقرأ هذا المقدار الذي تكلم فيه السيد رحمه الله وبين معنى الدلالات، ثم بعد ذلك نتكلم عن سبب تحقق هذه الدلالة وكيف تكونت هذه الدلالة، وهو الأهم في بحثنا. أولا الدليل الشرعي، ثانيا ماذا يكون الدليل العقلي، لأن الدليل أدلة المحرزة تنقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. الدليل الشرعي فيه ثلاثة مظاهر، الدليل فيه بحثان، الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي اللفظي ثلاثة مظاهر: الدلالة وحجية الظهور وإثبات الحدود. ألف الدليل الشرعي اللفظي الدلالة، البحث الأول تنهيج. لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية، يعني دراسة عامة، دراسة بشكل عام لطبيعة الدلالة اللغوية، ما هي حقيقتها وطبيعتها، اقترحناها الآن، وكيفية تكونها، يعني ما هو السبب في تحققها وتكونها، ونظرة عامة فيها في الدلالة، ما هو الوضع والعلاقة اللغوية. إذا ثلاثة مباحث ذكر السيد في التنين: طبيعة الدلالة اللغوية أولا، ثانيا كيفية تكون الدلالة، وثالثا نظرة عامة في الدلالة. الآن البحث الأول: ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى، وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة أو الدلالة. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك أن نتصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص، ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا، وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما. ما هي هذه الدرجة؟ الماء علاقة السببية والعلية، وإن كان السببية والعلية أحيانا ظرفها الذهن كما في اللغة وعالم الألفاظ، وأحيانا ظرفها الخارج كما في الأمور التكوينية، تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى، ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، يعني غرقها الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن. وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها وظرفها العالم الخارجي وعالم التكوين. السيد الآن رضوان الله عليه ينتقل إلى البحث الثاني، وهو البحث عن كيفية تكون هذه العلاقة، كيف تكونت العلاقة عليكم السلام بين اللفظ والمعنى، كيف أصبح لفظ الماء يدل على خصوص ذلك السائل الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، لماذا لفظة الماء لم تدل على مثلا الدم أو ما تاكل ذلك. في الحقيقة والواقع توجد نظريات كثيرة، السيد الشهيد رضوان الله عليه أشار إلى أربع نظريات في كتاب الحلقات. النظرية الأولى نظرية الدلالة الذاتية، النظرية الثانية نظرية الاعتبار، النظرية الثالثة نظرية التعهد، النظرية الرابعة التي تبناها الشهيد الصدر نظرية القرن العشرين. إذا توجد نظريات أربع أو نتائج أربعة. في المجلس الأول النظرية الذاتية، هذا مثل قديم ولا أتصور أنه الآن يوجد من يتبنى. النظرية الثانية المسلك الثاني مسلك الاعتبار، هو مذهب مشهور الأصوليين فيما سبق. النظرية الثالثة مسلك التعهد، نظرية السيد خوي التي تبناها السيد أبو القاسم الخوي رحمة الله عليه، والنظرية الرابعة والأخيرة نظرية القرن العشرين هي من ابتكارات السيد الشهيد رضوان الله عليه وقد تبناها. فما هي هذه النظريات الأربع؟ السيد الشهيد في الحلقة الأولى أشار إلى النظرية الأولى الذاتية، والنظرية الثانية الاعتبار، والنظرية التي تبناها وهي القرن العشرين، ولم يتطرق إلى نظرية التعهد. في الحلقة الثانية يتطرق إلى نظرية التعهد ويناقشها، ويتوسع هناك في نظرية الاعتبار ويذكر لها معاني ثلاثة. على كل حال نحن نقتصر هنا على ما ذكره السيد على مستوى هذه الحلقة. النظرية الذاتية تقول توجد علاقة ذاتية بين ذات اللفظ وذات المعنى، فذات اللفظ يقتضي هذا المعنى، فذات لفظة الماء تقتضي تصور السائل الخاص، وذات لفظ العنب يقتضي تصور تلك الفاكهة المخصوصة التي تكون على صورة عنقود، وهكذا دوالي كدوالي. فنفس اللفظة تقتضي تصور ذلك المعنى الخاص. هذه النظرية يمكن مناقشتها بسهولة. لو كان نفس اللفظة تقتضي ذلك المعنى لحصل الانتقال إلى معنى تلك اللفظة بمجرد أن تتصور تلك اللفظة، فما بالنا نرى غير العربي إذا قلت له لفظة ما لا ينتقل ذهنه إلى ذلك السائل الخاص. بل أنت أيها العربي لو سمعت الفارسي يقول آب وأنت لا تتقن الفارسية لا ينتقل ذهنك إلى الماء، أو سمعت الإنجليزي يقول ووتر لا تنتقل إلى الماء، أو سمعت الهندي يقول باني لا ينتقل به الفهم، مع ان هذه الالفاظ لمعنى ما للسائل الخاص، لكن العربي يطلق عليها لفظة ما، الانجليزي يطلق عليها لفظة ووتر، والهندي يطلق عليها لفظة باني، والفارسي يطلق عليها لفظة آب. إذن لو كان توجد علاقة ذاتية بين ذات اللفظ ذات المعنى، بحيث أن ذات اللفظ بمجرد أن يتصور يقتضي الانتقال إلى معناه، في هذه الحالة لا نحتاج أصلا إلى تعلم اللغات، مجرد أن تتصور ألفاظ اللغات تنتقل إلى معانيها. إذن هذا المنبه الوجداني من أكبر المنبهات التي تدل على عدم صحة النظرية الذاتية، ولذلك هذه النظرية غير معروفة وغير مشهورة. النظريات المشهورة هي الثلاث، وهي مسلك الاعتبار، ومسلك التعهد، ومسلك القرن العتيد. مسلك التعهد السيد رحمه الله سيتطرق إليه في الحلقة الثانية، هنا يتطرق إلى مسلك الاعتبار. مسلك الاعتبار يقول كيف تحققت اللغة. مسلك الاعتبار أنكر وجود علاقة ذاتية بين اللفظ وبين المعنى، كما هو الحال في النظرية الأولى، لكنه فسر العلاقة على هذا النحو، قال المؤسس الأول للغة، كل لغة لها مؤسس أول أو مؤسسون أوائل. المؤسس الأول أو المؤسسون الأوائل اتفقوا واصطلحوا ووضعوا هذه اللفظة لذلك المعنى. فالمؤسس الأول للغة العربية أو المؤسسون الأوائل قالوا نحن نصطلح نضع لفظة الماء للسائل الخاص، وبالتالي تكونت اللغة. فباعتبار المؤسس الأول وبجعل المؤسس الأول وبوضع المؤسس الأول تحققت اللغة العربية، وتحققت اللغة الإنجليزية، وتحققت اللغة الفارسية، وتحققت اللغة الهندية. واضح هذا المسلك. لماذا سمي بمسلك الاعتبار؟ لأن اللغة نشأت من اعتبار المؤسس الأول أو من اعتبارات المؤسسين الأوائل، من جعل المؤسسين الأوائل، من وضع المؤسس الأول لهذه اللفظة لذلك المعنى، من اعتبار المؤسس الأول هذه اللفظة دالة على ذلك المعنى، من جعل المؤسس الأول هذه اللفظة دالة على ذلك المعنى، تسميت بنظرية الاعتبار. السيد السيد رضوان الله عليه يناقش هذه النظرية، يقول هذه النظرية فيها جنب حق وجنب صحيحة، وفيها جنب أخرى غير صحيحة. الجانب الصحيح فيها إنكار العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، فهذه النظرية نظرية الاعتبار، حينما انكرت العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى الذي نادت به النظرية الاولى، هذا الانكار في محله وهو حق وصحيح، لكن لم تتقدم خطوة اخرى بعد ان انكرت العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى. نظرية الاعتبار لم تتقدم خطوة اخرى الى الامام، إذ بقولها أن اللغة نشأت من وضع المؤسس الأول أو المؤسسين الأوائل للألفاظ لمعانيها، لم تتقدم خطوة. لماذا؟ لم تبين لنا كيف أن الأوائل وضعوا خصوص هذه اللفظة وهي لفظة ما للسائل الخاص، لماذا لم تضع لفظة حجر للسائل الخاص؟ لماذا لم تضع لفظة كذا للسائل الخاص. ما الذي أوجب أن يضعوا خصوص لفظة ما بخصوص ذلك المعنى وهو السائل الخاص؟ هل أن الواضع واعتبار اللفظة دالة على المعنى عملية عشوائية عملية عبثية كيفما اتفق، أم تجري عملية منظمة ولها قواعد ولها أصول؟ إن قلت أنه نحن بغض النظر عن كل هذا الملاك والضابطة هي هذا المؤسس الأول أو المؤسسين الأوائل يعتبرون مجموعة من الألفاظ دالة على مجموعة من المعاني، الجواب لماذا هؤلاء لا يجعلون من حمرة الحبر دالة على ماذا؟ دالة على حرارة الماء. لماذا؟ ولو كرروا عملية الوضع والاعتبار والجعل مئات المرات لم ينتقل الذهن من تصور حرارة من تصور حمرة الحبر إلى حرارة الماء. إذن يوجد فارق، يوجد هناك سؤال غامض لم يجب عليه، كيف دلت خصوص هذه اللفظة على خصوص ذلك المعنى؟ إن قلت دلت خصوص هذه اللفظة الماء أو النار أو العنب أو ما شابه ذلك على معانيها بمجرد الاعتبار وجعل المؤسس الأول، نقول هذا لا يدري في كل شيء. فلو افترضنا أن هذا المؤسس وضع حمرة الحبر دالة على حرارة الماء بمجرد اعتباره ووضعه، حتى لو كرر العملية 100 مرة لن تنتقل إذهاننا من تصور حمرة الحبر إلى حرارة الماء. واضح. إذا يوجد هنا معنى أسماء ومعنى أرضاء. على كل حال طبعا لنا مناقشة لهذا الأمر. الشهيد رضوان الله عليه في بداية الكلام صرح قال يوجد فارق بين دلالة اللفظ على معناها وبين دلالة الشمس على الضوء ودلالة النار على الحرارة. قال دلالة اللفظة على معناها ضربها ومجالها الذهن، دلالة النهار دلالة الشمس على الضوء ودلالة النار على الحرارة مجالها خارج تخضع لعالم التكوين لا تخضع لجال الجاهل واعتبار المعتدل. هنا المثال الذي نقض به أن يجعل حمرة الماء حمرة الحبر سبب حرارة الماء. حمرة الحبر وحرارة الماء هي من الأمور التكوينية أم من الأمور الجهلية الاعتبارية؟ إذا الأمور التكوينية نركها عالم الخارج، واضح أم لا؟ إلا إذا أراد أن يقرن بين هذا معنى بمجرد تتلفظ حرارة الماء، إلا إذا أراد هذا المعنى، أنك إذا تلفظت وقلت الحبر أحمر تلفظ ينتقل إلى ذهنك معنى حرارة الماء، إلا إذا أراد هذا. ولعل هذا مراده، انك بمجرد ان تتلفظ وتقول الحبر احمر لا ياتي الى ذهنك حمرة الحبر، ياتي الى ذهنك حرارة الماء، الا اذا كان هذا مراده. واقعا هذا صحيح، مجرد ان حتى لو قال الواضع جعلت حمرة الحبر دالة على حرارة الماء، واضح. اذا هذه النظرية خاطرة، فهي وين تقدمت خطوة بإنشاء الدلالة الذاتية لكنها لم تتقدم خطوة بعدها، حيث لم تبين سبب وخصوص هذه اللفظة لخصوص ذلك المعنى. السيد الشهيد يطرح نظريته، نظرية القرن الأسيد التي ابتكرها. بعضهم يقول ان اصل هذه النظرية الى احد العلماء الغربيين بابلو. هذه النظرية مستخلصة من تجارب الاقتران الشرقي في الغرب. هذا العالم قام بهذه التجربة، جاء بخطر فيه فئران وكان يطرق الجرب ثم يحضر الطعام للفئران ويكرر العملية، يضرب الجرب ثم يضع الطعام، تأتي الفئران للطعام. بعد أن كرر هذه العملية وقارن بين الجرس وبين حضار الطعام عدة مرات، في المرة الأخيرة ضرب الجرس من دون أن يحضر الطعام، وجد أن الفئران قد جاءت إلى الموضع الذي يضع فيه الطعام، فكأنما اخترن في ذهن تلك الفئران حضور الطعام بدخل الجرس. واضح. تأكد الاقتران بين دق الجرس وإحضار الطعام، تأكد هذا الاقتران بماذا؟ بالتكرار، تكرار العملية. السيد السيد رضوان الله عليه يقول اللغة والألفاظ كيف دلت على معانيها، يقول نتيجة الاقتران اللفظ بالمعنى إما عدة مرات وإما في ظرف مؤثر. ويضرب مثال لعالم التكوين ويجر ذلك المثال إلى عالم الخوالب اللفظية وعالم الاعتبار. يقول أما بالنسبة إلى المرار الكثيرة، أنت لو كان هنا شخصين، هذان الشخصان دائما يمشيان مع بعضهما البعض، دائما مع بعضهم. يوم من الايام ذهبت الى الحرام فرأيت احد الشخصين، رأسا تلتفت وتتلفت يدينا وكمالا في الحرام، تقول اكيد ان الشخص الثاني موجود. ما هو منشأ هذا التلفظ؟ في الاقتران بينهما، دائما تراهما يمشيان مع بعضهم البعض. واضح. اذا هذان الشخصان تأكد اقترانهما مع بعضهما البعض نتيجة لتكرار هذه العملية وأنس ذهنك لهذه العملية. يقول أيضا اقتران لفظ بمعنى عدة مرات يأتي إلى أن هذا اللفظ يأتي إلى الانتقال إلى ذلك المعنى. ولذلك الشخص اللي أنت توك الآن عارف اسمه يحتاج يتكرر مرة مرتين ثلاث حتى تحفظ الاسم. ويضرب مثال يقول احيانا اذا انت عندك موعد الدكتور اسمه جابر، وربما تنسى الموعد وتنسى اسم الطبيب جابر، يقول تضطر ان تتخذ وسيلة لكي تتذكر ذلك الاسم. فماذا تقول؟ قرأت كتاب لطيف لمؤلف اسمه جابر، فتتذكر ذلك الكتاب لتتذكر مؤلف الكتاب لكي تتذكر موعد الطبيب واسم الطبيب، فقرنت بين اسم الطبيب واسم مؤلف الكتاب. اذا اقتران اللفظ بالمعنى يحصل بالتكرار، واحيانا لا يحصل من التكرار. قد يحصل الاقتران بين اللفظ والمعنى مرة واحدة لكن في ظرف مؤثر. مثلا يضرب مثال يقول أنت لو ذهبت إلى منطقة، سافرت إلى منطقة وفي تلك المنطقة ذاك الوحيد ابتليت بالملاريا ومرضت هناك مرضا شديدا، بعد رجوعك بمجرد أن يذكر في تلك المنطقة تتذكر الملاريا، ما الذي أوجب اقتران اللفظة لفظة تلك البلدة بالملاريا؟ هذا الظرف المؤثر اقترن مرة واحدة مرة واحدة، لكن هذا الظرف المؤثر. واضح. ولذلك انت قد تلتقي مع واحد مرة واحدة لكن في سفر او في سجن او في غربة فتحفظ الاسم نظرا لاقتران هذا اللقاء في غرف المؤسسة. اذا منشأ انتقال الذهن من تصور اللفظ الى تصور المعنى اقتران اللفظ بالمعنى اما للتكرار وكثرة الاستعمال واما لاقترانهما في غرف مؤسس. واضح. واحيانا قرن اللفظ بالمعنى يتم بعملية واعية ومقصودة. مثلا هذا الاب يؤتى له بالولد يقول اسمه عليا اسمه محمدا. اذا هو تعمد قرن هذا اللفظ هذا المعنى لابنه. ومن هنا يقسمون الوضع الى قسمين: وضع تعييني ووضع تعيني. الوضع التعييني ينتج بالتعيين وبالقاض. الان يسمي ابنه وضع الدولة تسمي الشارع الفلاني باسم كذا هذا وضع تعييني. هناك عملية وهي مفصولة هناك جعل مفصول والتعيين موجود ويوجد وضع تعييني. يعني يخرج هذا الولد الى الشارع يطلقون عليه الاولاد لقب من الالقاب ينفي هذا اللقب عليه. فبكثرة استعمال الناس لهذا اللقب ينفي عليه هذا اللقب. هنا الاسم هذا وهذا اللقب ليس وضع تعييني وانما وضع تعيني يعني تعين بسبب كثرة الاستعمال. واضح. اذا الوضع على نحوين: وضع تعييني ووضع تعيني. الوضع التعييني ما ينشأ بعملية واعية ومقصودة، والوضع التعيني دون التعيين الوضع التعيني ما يكون الوضع فيه نازيا بسبب كثرة الاستعمار. خلاصة الدرس: النظرية الاولى النظرية الذاتية ذات اللفظ يقتضي تصور المعنى. رد عليها بمنبه وجداني اننا لا نتصور المعنى من حق اللفظ بمجرد تصور اللفظ. الامر الثاني نظرية الاعتبار وهي حقا في انكار الدلالة الذاتية لكنها لم تتقدم خطوة اذ لم تفسر لماذا اعتبرت خصوص هذه اللفظة بخصوص ذلك المعنى. النظرية الثالثة نظرية القرن الاكيد ان اللفظ يقترن بالمعنى نتيجة لاقتران اللفظ بالمعنى اما في ظرف مؤثر او بسبب التكرار او بعملية واعية مقصودة. ومن هنا كان الوضع اما تعيني واما تعيني. نقرا: والسؤال الاساسي بشان هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر يعني سبب هذه العلاقة وكيفية تكون العلاقة بين اللفظ والمعنى. فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى وكيف اصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى؟ مع ان اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف ويذكر في علم الاصول عادة اتجاهان: الاتجاه الاول نظرية ذاتية، الاتجاه الثاني نظرية الاعتبار. يقول رحمه الله: ويذكر في علم الاصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الاساسي. ما هو هذا السؤال؟ كيفية نشوء هذه العلاقة. يقوم الاتجاه الاول على اساس الاعتقاد بان علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما بدأت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. فلفظ المعنى مثلا بحكم طبيعته له علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه من لفظ الماء هذا السائل الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي، ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا وعاما، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقة اللفظ بالمعنى إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البصري إلى تصور معنى، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصور غير العربي لكلمة الماء؟ ولماذا يحتاج غير العربي إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل منه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة الله، بل العلاقة بينهما نابعة من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. فالدلالة إذن ليست ذاتية. هذه النظرية الأولى، النظرية الذاتية. الآن النظرية الثانية، نظرية الاعتبار. وأما الاتجاه الآخر فينكر بحق الدلالة الذاتية، يعني إنكاره الدلالة الذاتية حق وصحيح. واضح؟ فينكر الاتجاه الآخر الدلالة الذاتية بحق، يعني وهو إنكار صحيح. ويفترض الاتجاه الآخر أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا، يعني أحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها. هذه نظرية الاعتبار، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا، يعني اعتبروا ألفاظا معينة بمعان خاصة، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك، يعني نتيجة لذلك التخصيص، نتيجة لذلك الاعتبار علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص. وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالواضع، ويسمى الممارس لهذا التخصيص واضعا، واللفظ موضوعا، والمعنى موضوعا له. الآن يناقش. طيب، يقول جنبة حق وصحيحة في إنكار الدلالة الذاتية لم يتقدموا خطوة في تفسير كيفية وسبب وخصوص هذه اللفظة لذلك المعنى. والحقيقة إن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. ما هي هذه الفرضية؟ وضع الوضع الأول والمؤسسين الأول لهذا اللفظ لذلك المعنى. فنحن إذا استعرضنا معهم، سلمنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسس اللغة إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون؟ وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، ما بينهم علاقة مسبقة، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وهل يأتي مجرد تخصيص المؤسس الأول للفظين وتعيينه له سببا، يعني وتعيين اللفظ له لهذا المعنى سببا، وتعيينه له يعني وتعيينه يعني وتعيين المؤسس له له لله سببا لتصور المعنى لكي يصبح اللفظ سببا لتصور المعنى حقيقة؟ هذا غير صافي. وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يسكب به سببا لحرارة الماء. هنا إشكال على السيد رحمه الله. إن كان مرادا يعني من لفظ حمرة الحبر يكون لفظ حمرة الحبر، لما تقول الحبر أحمر ننتقل إلى معنى حرارة الماء، يمكن أن يكون كلام السيد وجيه. لكن من يقول سوى الواضح الأول قال لفظ حمرة الحبر ينتقل على حرارة الماء، ما المعنى؟ أصلا يمكن أن تذكر اللغة، تضم اللغات يمكن أن تضع لغة بحيث تضع البعض لمعاني أخرى فتلتك اللغة. فما المعنى من أن هذا الواضع يضع هذه اللفظة لفظة حمرة الحبر يضعها دالة على حرارة الماء، وإن كان لا مرادة الواقع الخارجي ان حمرة الحبر لا تجعلها سببا لحرارة الماء، فقل هذا صحيح لكنه خارج عن محل الكلام، لان هذا كلام في نطاق الاسباب والمسببات الخارجية في عالم التكوين، واحنا كلامنا في عالم المفاهيم الذهنية لا عالم المصادر الخارجية. واضح. على كل حال يبقى التساؤل صحيح، وان كان المثال قد يكون فيه مناقشة. واضح. يقولون المناقشة في الأمثلة ليس من دأب المحصلين، الإنسان المحصل يناقش في الفكرة بما هي فكرة ولا يناقش في المثال والمصداق، قد تكون الفكرة صحيحة والمثال خاطئ، فخطأ المثال والمصداق لا يعني أن الفكرة خاطئة. تقول كلنا نعلم، يقول هكذا، وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس للفظ وتعيين المؤسس الاول للفظ سببا لتصور المعنى لكي يصبح اللفظ سببا لتصور المعنى حقيقة؟ وكلنا نعلم ان المؤسس واي شخص يعجز ان يجعل من حمرة الحفر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء، ولو كرر المحاولة 100 مرة فاعلا خصصوا حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء. ظاهر عبارة السيد أنه يريد المعنى التكويني، لا يريد أن لفظ حمرة الحبر دال على معنى حرارة الماء، لا، ظاهر عبارته قد يتسرع إرادة المعنى التكويني الخارجي، وهذا خارج عن محل الكلام. هو بنفسه في المقدمة قدم قال ان علاقة لفظة الماء بمعنى تختلف عن علاقة الشمس بالضوء وعلاقة النار بالحرارة، قال الاول مجالها المفاهيم الذهنية والثاني مجالها العالم الخارجي، ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي اكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، فكيف استطاع ان يجعل أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك، يعني بمجرد تخصيصه لللفظ لذلك المعنى دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها المؤسس الأول مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم مستوى ومضمون هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين اللفظ والمعنى لم تكن بينهما علاقة. والصحيح في حل المشكلة، حينما يقول والصحيح يشير إلى رأيه الشريف. الآن السيد رحمه الله يريد أن يطرح نظريته، نظرية القرن الأكيد. يقول والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا، تتحقق وفقا لقانون عام من قوانين الدين البشري. ما هو هذا القانون العام؟ كلما اقترن شيئان اما مرارا او في مرض مؤثر، اي شيء في عالم التكوين او عالم الاعتبارات اللفظيه. اذا اقترن شيئان مرارا عديده تكرر الاقتران او اقترنا في مرض مؤثر اصبح بعد ذلك تصور احدهما سببا لتصور المعنى. والقانون العام هو ان كل شيء اذا اقترن تصور احدهما مع تصور الاخر في ذهن الانسان مرارا عديدا ولو على سبيل الصدفه، يعني اقترنا ولو من دون سبب، هذا من باب الاتفاق. صدفه مو مراد ماذا؟ من دون سبب. ولو صدفه يعني ولو على سبيل الصدفه يعني ولو على سبيل الاتفاق، لاننا ننكر الصدفه بمعنى تحقق المعلوم من دون علّة، ليس المراد من الصدفة تحقق المسبب من دون سبب وتحقق المعلوم من دون علّة، المراد من الصدفة الاتفاق. قال قدس سره. والقانون العام هو أن كل شيء إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدا ولو على سبيل الصدفة، يعني اتفاقا من دون قام، على سبيل الاتفاق من دون قاض، قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الكون إلى تصور الآخر. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معان، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا لوحده أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجدت علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. الآن هنتكلم عن تكرار الاقتران، الآن يتكلم عن الاقتران مرة واحدة، لكن يترتب هذا الاقتران لنشوئه في غرف مؤثر. اذا يترتب الاقتران الا بالتكرار واما في غرف مؤثر. واضح. قال وقد يكفي ان تقترن فكره احد الشيئين بفكره الاخر مره واحده لكي تقوم بينهما علاقه، وذلك اذا اقترنت الفكرتان في غرف مؤثر، يعني غرف استثنائي. ومثاله اذا سافر شخص الى بلد ومني هناك بالملاريا الشديده ثم شفي منها ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر الى ذلك البلد علاقه بينهما، ينتج علاقه بينهما، ثم تصور ذلك البلد انتقل ذهنه الى تصور الملاريا. واذا درسنا على هذا الاساس علاقه السببيه بين اللفظ والمعنى زالت المشكله. ما هو الاساس؟ اقتران اللفظ بالمعنى في ظرف المؤثر. اذا نستطيع ان نفسر هذه العلاقه بوقتها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور الله بصورة متكررة أو في غرف مؤثر، الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها. واضح. يبقى سؤال السيد يطرح، يقول لماذا حصل اقتران بين خصوص هذه اللفظة وذلك المعنى؟ يقول بعض الأمور يقتضيها طبع الإنسان. اللفظة من يتألم بطبعه يقول واضح. بعد ذلك أصبح مجرد أن يسمع ينتقل زين إلى تصور الألم، فبعضها يقتضيها طبع الإنسان وبعضها يتم بعملية واعية مقصودة كما في الوضع التعيني. واضح. يقول ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرا او في غرف مؤثر فانتج قيام العلاقه اللغويه بينهما؟ والجواب على هذا السؤال ان بعض الالفاظ اقترنت بمعاني معينه مرارا عديده بصوره تلقائيه عقويه فنشات بينهما العلاقه اللغويه، وقد يكون هذا من قبيل كلمه اذ كانت تخرج من فم الانسان بطبيعته كلما احس بالالم، فارتبطت كلمه في ذهنه بفكره الالم، فاصبح كلما سمع كلمه انتقل ذهنه الى فكره الالم. ومن المحتمل ان الانسان قبل ان توجد لديه اي لغه استرعى انتباهه هذه العلاقه التي قامت بين الالفاظ من قبل ومعانيها لنتيجه لاقتران تلقائي بينهما، وأخذ يمشي على عنوانها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. الآن نتكلم عن الشق الثاني. لم يحصل بصورة تلقائية وعفوية، وإنما وضع تحقق الوضع بعملية وهي مقصودة وضع تعيني. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية وهي مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية. الآب يضع على الاسم خاص إلى ابنه يسميه محمد علي جعفر كاظم. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك علياء تقرن اسم علي للوليد الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك ويسمى عملك هذا وضعا. فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا لفظا بمعنى، نتيجتها أن يقصد الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس فيما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر، فتريد أن ترسل اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا، يعني أثرا كبيرا، اسم مؤلفه جابر. فلأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب المؤثر. وهكذا توجد عن هذا القريب ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصور ذلك الكتاب. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع وسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية. وعلى هذا الأساس فيه الكثير من المباحث والمطالب العلمية الدقيقة التي تحتاج إلى تأمل يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.